ما شاء الله عليك يا ابو علي، جود بارتيسيبيشن، مشاركة طيبة. بس ما ادري انت حضرت معنا الاسبوع الماضي ذا لاست ويك او لا. طبعا حنا قلنا الآ والآن تأتي مع الاسماء، لكن في حالة واحدة تأتي قبل الصفة، يعني زي الالوان مثلا احمر اخضر او مثلا شيء جميل، هذا تأتي قبله ايه او ان، على حسب اللي هي بداية الكلمة، هل هي تبدأ بحرف علة أو تبدأ بحرف ساكن. لكن ما هو الشرط اللي حنا نبغاه التي تأتي الـ A والآن تأتي مع الصفة؟ ما هو الشرط؟